السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مرحبا بكم إخواني وأحبابي وخواتي في هذه الليلة الكريمة الطيبة المباركة، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا سويا في هذا اللقاء المبارك أن يجمعنا جميعا سويا مع نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا مع نبيك في أعلى جنات الخلد بفضلك وكرمك، إنك نعم المولى ونعم النصير. أيها الكرام الأحباب، النبأ العظيم، النبأ العظيم سلسلة كريمة مباركة يحدثنا فيها ربنا جل وعلا، ويخبرنا فيها نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن خبر هذا النبأ العظيم الذي تساءل فيه الناس جميعا، مسلمهم وغير مسلمهم، ما هو هذا النبأ العظيم؟ إنه لقاء الله جل وعلا، إنها الساعة، إنه الموت، إنه البعث، إنها شدائد ما بعد الموت. هذا كله تحت كلمة النبأ العظيم. والتقيت بكم في 5 لقاءات ماضية، وهذا هو لقاؤنا 6 في الكلام في هذه السلسلة الكريمة النبأ العظيم، حيث مضى بنا الكلام عن الموت، ونمنا سويا على فراش الموت، ولقيت ملك الموت، ورأيت أن الجميع سيمر بهم هذا الموقف، فقد مضى بنا لقاء في موت الحبيب صلى الله عليه وسلم، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق هذه المرارة كما قال: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، كلنا سينام على فراش الموت. وختمت اللقاء الماضي وأنا أقول لكم: أنت تستطيع أن تختار لنفسك كيف تموت. ذكرت لكم في فراش الموت أنه إما أن تأتيك ملائكة معها قطعة من الجنة تريك إياها فتستبشر بلقاء الله جل وعلا وتحبه، أو تأتيك ملائكة معها قطعة من جهنم، وأنت أو هذا العاصي المنافق أو الكافر في قمة الرعب، هذه ميتة وأخرى ميتة، وأنت تستطيع أن تختار لنفسك أيهما، أي هذين الميتتين، هل تريد أن يرزقك الله جل وعلا تلك الميتة الطيبة التي أكرم الله جل وعلا بها عباده المؤمنين، أم الأخرى عياذا بالله؟ لأجل ذلك خصصت هذه الحلقة أو هذه الحلقة وهذا اللقاء وهذه الليلة لكي أفتح لك أفقا جديدا أو لأفتح قلبك لما ستراه بعد ذلك من الموت. لعل الله جل وعلا إن استعددت من الآن أن تختار هذه الميتة الطيبة فيحققها الله جل وعلا لك، والعكس بالعكس عياذا بالله. فلقاؤنا الليلة بإذن الله جل وعلا مع الخاتمة كيف ستكون؟ مع الخاتمة كيف ستكون؟ كيف ستختار لنفسك بعملك في الدنيا خاتمتك لتكون حسنة أو الأخرى سيئة والعياذ بالله؟ ولكني أقول في البداية إن الله جل وعلا حكم عدل، إن الله جل وعلا حكم عدل، من عاش على شيء لابد أن تكون خاتمته عليه، إلا ما ندر فيما لا يعرفه الناس، وإلا فالله جل وعلا لا يظلم. لأجل ذلك جعلت عنوان هذا اللقاء الخواتيم ميراث السوابق، الخواتيم ميراث السوابق، يعني خاتمتك ستكون ميراثا لما سبق من عملك، خاتمتك ستكون تتويجا لتاريخ طويل عشته، إن كان بطاعة الله جل وعلا تكون الخاتمة كذلك، وإن كانت بغير طاعة الله جل وعلا تكون الخاتمة هي الأخرى كذلك. لماذا؟ لأن الله عدل. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن ماجة وأبو يعلى وهو في مسند الإمام أحمد من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وصح حديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بتصلى على النبي ولا تعودنا؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. أيوة أنت وأنت يا أختي. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال كالوعاء، إنما الأعمال كالوعاء، الأعمال زي الكوباية دي، إنما الأعمال كالوعاء، إذا طاب أسفله طاب أعلاه، وإذا فسد أسفله فسد أعلاه. يعني إيه؟ حضرتك الكوباية دي هل يتصور إن تحت ده يبقى نظيف ومن فوق متلوث، أو العكس تحت متلوث ومن فوق نظيف، كوباية مقسومة؟ لا، مفيش. كوباية مية واحدة، لو وقعت نقطة حبر هتملك كوباية كلها. وكذلك أنت، وكذلك أنت، إذا طاب أسفل عملك، إذا طابت بدايات عملك، إذا طاب عمرك بالعمل الصالح، طيب الله جل وعلا بفضله وكرمه خاتمتك، والعكس بالعكس. فلا يتصور أبدا أن إنسانا يعيش على معصية الله جل وعلا طوال عمره، طوال عمره، ثم يدعو الله جل وعلا أن يرزقه الله جل وعلا حسن الختام ويحدث له ذلك. في استثناءات، صح، من عارف أن في استثناءات، ولكن هذا الاستثناء أنت لا تعرف ما وراءه. يعني الاستثناء الذي يحفظه كثير من الناس حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المعروف: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ده استثناء؟ لا، بس اسمع بقى الكلمة اللي النبي قالها، هذه رواية البخاري في زيادة في مسند أحمد تبين لك ما كان خافيا عنك لتعلم أن الله جل وعلا عدل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني أنت اللي شايف كده بس، إنما ممكن يبقى من جواه منافق وأنت ما تعرفش، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لا، ده هو طول عمره قلبه مع أهل النار، طول عمره قلبه بيعمل بعمل أهل النار، إنما البادئ الظاهر لك إنه عمل أهل الجنة والعكس بالعكس. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. قلت لك العبارة ثلاث مرات، فيما يبدو للناس يعني قدام الناس بس. يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ربنا عدل، ما كان ربك ليظلم مخلوقا أبدا سبحانه وتعالى. إن الله لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى. فهو وعاء، لو أنت حفظت على نظافته من الأول يبقى قمته نظيفة، نهايته نظيفة. وكذلك إن لوث هذا الوعاء، إن لوث هذا الوعاء طوال العمر لابد أن يكون سقفه كذلك ملوثا. فالأعمال كالوعاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. في استثناءات صح، بس ده اختيار من ربنا لمن اطلع الله جل وعلا على قلبه فرأى في قلبه الخير. أنا عارف في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس أن غلاما ابنا ليهودي هو جار لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يمرض، فيعوده رسول الله عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام يذهب ليعوده، يعوده النبي عليه الصلاة والسلام، ويقف النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه وأمام عينه أبوه، وإذا بالنبي ده مين؟ ده ابن اليهودي، ابن اليهودي، والنبي عليه الصلاة والسلام مشفق عليه ليموت على الإيمان على الإسلام على التوحيد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت اليهودي ووقف عند هذا الغلام وهو يقول له، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للغلام يا بني قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه وكأنه يريد أن يستأذنه أو يأخذ رأيه. بص للنبي عليه الصلاة والسلام وبعدين يبص لأبوه، يعني إيه رأيك في الكلام ده؟ بيقول لي قل لا إله إلا الله، الولد بيموت ما بيتكلمش لسه، بيموت بس بيبص لأبوه يعني أعمل إيه، أقول ولا ما أقولش. فإذا بأبيه اليهودي يقول لابنه الغلام الذي ينظر إليه يا بني أطع أبا القاسم، اسمع كلام محمد عليه الصلاة والسلام، يا بني أطع أبا القاسم. فيقوم الغلام وينطق لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم تفيض روحه إلى السماء. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيت اليهودي مسرورا فرحا، يتهلل وجهه كأنه مذهبة، كأنما فقئ في وجهه حبة الرمان، وش محمر مبسوط فرح من شدة السرور والسعادة، لأنه ختم له بكلمة السعادة لا إله إلا الله. كأن وجه النبي صلى الله عليه وسلم فلقة قمر وهو يقول صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي نجاه بي من النار. كلمة كان سبب في نجاتي من النار، هو ده معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم. كلمة في آخر حياته، في ختام حياته، قبل لقاء ربه، قبل موته، قبل أن تفيض روحه، أخرج الله جل وعلا، بقول أخرج الله جل وعلا مش بيدك أنت، أخرج الله جل وعلا منه كلمة التوحيد فختم له بخير. يبقى إن شاء الله، يبقى إن شاء الله. طبعا مش أنا اللي بقول، أكيد بعض الشباب يقول الكلام ده. طب إن شاء الله عايز زي ما أنا عاوز، أتفرج زي ما أنا عاوز، أتفسح زي ما أنا عاوز، بنات زي ما أنا عاوز، أسيب الصلاة زي ما أنا عاوز، أظلم زي ما أنا عاوز، وفي الآخر ولا أما أموت قول لي قول لا إله إلا الله، أو لا إله إلا الله وخلاص، وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريمي، وسيبها لله وربك كريم وربنا يكرمنا، وبس يعني إن شاء الله تعالى ساعة الموت ساعتها يحلها ألف حلال. لا لا لا يوجد ساعة إذن ألف حلال، لا ده هو واحد بس، الله سبحانه وتعالى، هو سبحانه وتعالى، هو سبحانه وتعالى الذي سيثبتك عند هذه الشدائد، الله وربك فقط. قال الله جل وعلا، اسمع بالأدي في سورة إبراهيم، قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. لن يثبت هنا إلا من ثبته الله، ولن يثبت الله جل وعلا إلا من اطلع جل وعلا على قلبه فرآه مستقيما على طاعة الله، ثابتا على الإيمان بالله، كما قال لنا ربنا في نفس الآية: يثبت الله الذين آمنوا، مش الذين عصوا أو الذين أعرضوا أو الذين ظلموا أو الذين طغوا، لا لا لا لا، ما هيش كلمة بتطلع وخلاص أبدا. كم من أحد لاك هذه الكلمة طول عمره، يا عم وحدوه، يا عم قول لا إله إلا الله، شغل أغاني، يا عم احنا موحدون الحمد لله، ولد معرض عن الله، لا بيصلي وطول النهار على القهاوي، طول الليل على الانترنت وعلى الشات، وطول الليل والنهار معاصي وظلم للجيران وإذاء للوالدين، وتعدى على حق الأصحاب وظلم للمستضعفين طول عمره كده، وهي فاكر ان هي كلمة في الآخر. لا والله، الله جل وعلا قال، اللي قال سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا، قال في نفس الآية: ويضل الله الظالمين. سيضل أناس عن كلمة التوحيد إذا كانوا في الدنيا في عيشهم ظالمين، سيضلهم الله جل وعلا، سيبتعد عن ذلك. عشان كده هذا الخوف الأعظم والرجاء الأكبر الذي ملأ قلوب سلفنا الصالح، الرجاء في حسن الختام والخوف من سوء الخاتمة، فتراهم يقدمون ميراثا طويلا من الطاعة، من العبادة، من القرب من الله جل وعلا، من الإقبال على الله سبحانه وتعالى، من البر، من الصدقات، من الصيام، من القيام، من الإنفاق، من البذل، من الجهد، من التواضع، من الإيمان، من الاستقامة على طاعة الله طوال حياتهم، رجاء أن يكرمهم الله جل وعلا بحسن الختام، ويخافون أن يفتنوا عند الموت. هذا سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: ولن يخاف من ذلك إلا أهل الإيمان. أهل الإيمان هم اللي خايفين فعلا أن تساء خاتمتهم، ويرجون الله جل وعلا، يطمئون كما يدعون الله جل وعلا، كما علمهم الله جل وعلا في القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا رب، يا رب، قلوبنا بين يديك ونحن مجتهدون في العبادة كما أمرت، فيا رب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، وهب لنا من لدنك فضلا، وهب لنا من لدنك كرما، وهب لنا من لدنك حسن خاتمة، بفضلك يا وهاب، بكرمك يا كريم، بعطائك يا عظيم، تعلقنا ببابك ونرجو رحمتك، ونخاف من سوء الخاتمة، ونخاف من عذابك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في مسند أحمد وعند الطبراني من حديث أبي موسى وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل القلب كمثل ريشة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبط. قلبك ربما يتقلب سريعا، أنت لا تضمن. لو أخفيت نفاقا في قلبك، لو رأيت الناس في عمرك لعملت أعمالا هي في الظاهر أمام أعين الناس فيما يبدو للناس أعمالا صالحة ونوديت بذلك، ولكن قلبك مصر على معصية، ولكنك إذا خلوت بمحارم الله انتهكتها، ولكنك بقلبك بعيد عن الله جل وعلا، قد ملئ قلبك عجبا ولو بالطاعة، ملئ قلبك كبرا على من هو دونك، قد أعرضت بقلبك على الله فلا رقة ولا خشوع ولا بكاء ولا دموع، وأعرضت عن الله جل وعلا. وإن بدا للناس غير ذلك يخشى أن يتقلب القلب بسرعة في لحظة وأنت على فراش الموت، وهذا خوف السلف الأعظم. فهذا سفيان، هذا سفيان الثوري يقول أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا، أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت، أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. إي والله نخاف من ذلك. لن يثبت ساعتها إلا من ثبته الله جل وعلا. يثبت الله الذين آمنوا. لذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قولوا آمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. خوف السلف الصالح من سوء الخاتمة ورجاؤهم في حسن الخاتمة جعلهم يثبتون على طاعة الله جل وعلا ويهربون من أي معصية تبعدهم عن الله جل وعلا. فالواحد الذي يسمع أن فلان، أنت يا من تسمعني الآن، أنا بكلمك أنت، مش بكلم ناس من أيام شيخ الإسلام ابن تيمية ولا ابن القيم، ولا بكلم ناس من أيام الشافعي ولا أحمد ولا أبو حنيفة ولا أبل مالك أبل أحمد، ولا بكلم ناس من أيام الأوزاعي والثوري، ولا بكلم ناس من أيام الصحابة، لا، أنا بكلمك أنت. لقد رأيت بعينك وسمعت بأذنك ممن أكرمه الله جل وعلا بحسن الختام، لم يأتي ذلك فلتة ولا ضربة حظ، أن ختم له بكلمة التوحيد وقد كان طوال عمره على المعصية أبدا، بل لأنه كان طوال عمره على الطاعة يقترب من الله جل وعلا، فكان حسن الختام أمام الناس تماما لعمله، جائزة في نهاية الخدمة، جائزة في نهاية خدمته لربه، خدمته لدينه، خدمته لإسلامه، خدمته لدعوته. والعكس بالعكس، من كان عن الله جل وعلا معرضا وفي أوامره مفرطا ولحدوده مرتكبا وعنه سبحانه وتعالى بعيدا، لابد أن يخذل عند الموت ويضل الله الظالمين، حتى وإن كتبها أمام عينه لا إله إلا الله يضل عنها، حتى وإن جاء من يذكره بكلمة التوحيد عند موته يضله الله عنها، حتى وإن أسمعه الجميع هذه الكلمة وهو على فراش الموت كأنه لا يسمعها. الأمر كله بيد الله، وهو يعلم سريرتك، وقلبك عند الله جل وعلا مفتوح، وما أسررت من عمل أمام الله جل وعلا سواء بسواء كما أبديت. اللي ظاهر منك زي اللي مستخبي منك عند ربنا سواء، كما قال الله جل وعلا: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. عند الله سواء من أسر القول ومن جهر به، عند الله سواء من هو مستخف بعمل سيء في جوف الليل قد أغلق على نفسه باب غرفته، يشاهد الحرام، يعاقر الحرام، يتكلم في الحرام، يفعل الحرام، عند الله جل وعلا كمن فعل ذلك في الطرقات أمام العالمين لا يخفى على الله خافية، لا تخفى عليه خافية، هو سواء عند الله جل وعلا. وإنما الخواتيم ميراث السوابق بما قدمت من عمل. اختر لنفسك يا عبد الله ختامك بما سبق من عمل. أبشرك بهذه الخواتيم الطيبة يا من استقمت على طاعة الله مؤمنا طائعا، وأبشرك بختام سوء يا من كان لك سبق سيء. صحيفة سوابق عند الله جل وعلا لك من الذنوب والمعاصي، ختام سيء جاي لك ما لم تحسن وتتق الله فيما بقي. وأنت يا الطائع لك صحيبة سوابق طيبة، كما قال الله جل وعلا: وبشر الذين آمنوا. أنا بعمل الكلام ده، ربنا أمرني وأنا بقول لك أهو، أنا ببشرك يا مؤمن: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، أن لهم قدم صدق عند ربهم. يعني أنت قدمت عملا صادقا، قدم صدق، للقدم لك سبق عند الله جل وعلا. بشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، سبقت لك من ربك جل وعلا الحسنى لأنك سبقت بالطاعات، أبشر بحسن الختام من رب الأرض والسماوات. والأمثلة كثيرة لك أيها الطائع، وتخويفا لك أيها الطائع والعاصي أن تساء خاتمتك. فالخواتيم ميراث السوابق. هذا الشيخ العلم الإمام القدوة الخطيب الرباني شيخ المشايخ الذي استفاد منه دعاة زماننا قاطبة تقريبا، الذي نطق بكلمة الحق في زمان قل من ينطق فيها بكلمة الحق، العالم النحرير اللغوي الفذ العبقري الصادق الذي أكرمه الله جل وعلا وارتقى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تنازل عنه، ولو دعي إلى بلاد الدنيا لم يخرج إلا لبيت الله الحرام ولمسجد النبي عليه الصلاة والسلام. عالمنا وشيخنا وإمامنا وأستاذنا في هذا الزمان الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله تعالى، ادخلوا على الإنترنت، لا زال للآن لم يجد زماننا بمثله، وأنا صادق فيما أعلم، ممن ينطقون بكلمة الحق على المنابر وإن أوذوا وعذبوا. الشيخ عبد الحميد كشك الذي استقام على طاعة الله جل وعلا، ادخلوا على الإنترنت وهاتوا كلماته وهو على المنبر يقول: بعد كل لقاء استدعى وأوذي في الله جل وعلا أشد الإيذاء، ثم أعلنها صريحة على منبر المصطفى صلى الله عليه وسلم في مسجده الذي لا زال كائنا باسمه إلى الآن، مسجد الشيخ عبد الحميد كشك في القاهرة وقف على المنبر ويقول: أنا أقولها لكم بصراحة وبهدوء، لن أستقيل، لن أترك الدعوة إلى الله جل وعلا، سأظل على المنبر أبلغ دين الله جل وعلا، وسأظل أقول للظالم أنت ظالم، وسأظل أنقل دين الله جل وعلا على قدر استطاعتي إلى العالمين، وأسأل الله جل وعلا، ده كلام الشيخ كشك، وأسأل الله جل وعلا يعني باستقامتي على طاعة الله، وأسأل الله جل وعلا أن يقبضني إليه وأنا ساجد. وأسأل الله جل وعلا أن يقبضني إليه وأنا ساجد. ومنع الشيخ كشك، منع من الخطابة على المنبر، لكن لم تمنع دعوته ورسالته، انتشرت في العالمين، ولا زالت شرائطه ومحاضراته وأصواته إلى الآن هي الأولى استماعا على مستوى العالم، لا زالت، لا زال الكبير والصغير من دعاة زماننا. وإذا أردتم صدق كلامي اسألوا المشايخ الكبار الآن في الزمان ده، اتعلمتوا من الشيخ كشك ولا لا؟ خدتوا منه الصراحة والصدق وكلمة الحق ولا لا؟ اتعلمتوا منه طريقة الإلقاء ولا لا؟ كنتم تحفظوا بعض خطبي وتذكروها كما هي ولا لا؟ اسألوا كبار العلماء والدعاة في زماننا يصدقوكم أو يصدقونكم في ذكرهم لهذا الشيخ العلم. أسأل الله جل وعلا أن يقبضني وأنا ساجد. وفي يوم الجمعة، في يوم من أيام الجمعة الطاهرة الطيبة، يقوم هذا الممنوع عن الكلام بلسانه، لكن كلماته لا زالت تنطق عنه إلى الآن، يقوم ليغتسل بعد أن كبرت سنه، ويلبس أطيب ما عنده من ثياب، ويتطيب ويستعد للنزول إلى صلاة الجمعة بالمسجد، ويقوم في بيته قبل أن ينزل لتنفيذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم المهجورة، أن تصلي ركعتين قبل أن تخرج من بيتك، وأن تصلي ركعتين إذا رجعت إلى بيتك، يقوم ليصلي ركعتي الضحى قبل أن ينزل إلى المسجد مبكرا، وصلى الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية قام سمع الله لمن حمده، ثم نزل إلى الله جل وعلا ليقترب منه ساجدا، فكان القرب من الله جل وعلا دائما كما نحسبه ونظنه، وقبضه الله جل وعلا ساجدا، كما عاش طائعا، كما عاش داعية إلى الله جل وعلا، كما عاش صادعا بكلمة الحق، وكما دعا الله جل وعلا دوما أن يقبضه وهو ساجد، حقق الله جل وعلا له أمنيته وقبضه وهو ساجد. وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا به مع علمائنا ومشايخنا، مع آبائنا وأماتنا وأزواجنا وأولادنا، مع نبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم إنا نشهدك أن تعلمنا من هذا الرجل كثيرا، وكلما استمعنا إلى كلماته ثبت قلوبنا بكلماته بأمرك يا رب. اللهم كما كانت كلماته بلسما على قلوبنا وتثبيتا لأفئدتنا، اللهم ثبته بالقول الثابت، وثبته على الصراط، وثبته أمامك، وثبته حتى تجمعنا به ونحن كذلك في أعلى جنان الخلد مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رجل اختار لنفسه حسن الختام، اختار لنفسه الختام بعمل صالح في حياته، فالخواتيم ميراث السوابق. واختر أنت لنفسك يا عبد الله، أتريد أن تكون كذلك؟ أم تريد أن تكون يا رجل، يا فتى، يا شاب، يا اللي شايف نفسك وشايف أن الموت لسه بعيد عنك ومتأثر بجماد الحياة، واللي يكلمك تقول له سيبني عيش حياتي شوية هبقى توب، وأنت معرض بعيد عن الله جل وعلا، لا أنسى أبدا. صورتين قدامك أهو، هذا الشيخ كشك. لا أنسى أبدا، كنت في محاضرة بإحدى القرى بجوار المنصورة، أنا أعرف القرية وأعرف المسجد للآن، لكن الستر يستوجب علي ألا أذكر الأسماء. كنت في هذه المحاضرة في مجمع إسلامي كبير قبل قرابة 15 عاما، وبعد المحاضرة أتاني بعض الإخوة قالوا إن شابا توفي في بلدتنا وأمه في قمة الانهيار وبيته في نهاية الحزن والبلدة كلها قد تأثرت والشباب حوله يا يهنؤون بطعام أو شراب، لو جئت إلى البيت لتصبر الأم وتسلي عن الأب. تقول ما في مانع. خرجنا من المحاضرة وذهبنا إلى هذا البيت، بيت هذا الشاب المتوفى، ودخلت إلى الأم وذكرت لها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لو ابتلي بوفاة قرة عينه وفلذة كبده وحبيبه واحتسب كذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لعبدي المؤمن من جزاء إن قبضت صفيه وخليله من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. وذكرتها بعض كلمات من القرآن وكلمات للنبي عليه الصلاة والسلام حتى سري عنها بعض الشيء، وربط الله على قلبها بكلام ربها وكلام نبيها عليه الصلاة والسلام. وبينما أنا أودع البيت وأمشي إذا بخمسة من الشباب في جانب البيت يجلسون ينتحبون يبكون بكاء أشد من بكاء الأم، فتركت هؤلاء وجلست مع الشباب. في إيه يا شباب؟ معلش. قالوا لي إحنا زمايله، إحنا زمايله. طب في إيه اللي حصل؟ طيب ربنا يرحمه ويغفر له ويغفر له يجمعنا في الجنة. قالوا لي بنفس اللفظ كده، في الجنة. جنة إيه يا شيخ؟ أنت تعرف مات إزاي؟ قلت لهم لا. خدوني في جنب، والله هذه رسالة إلى كل شاب، إلى كل من يعاقر الحرام، إلى كل من يغلق على بيته على بابه الستر ويسد الأبواب ويشاهد الحرام وما يعلم أن الله قد يفضحه بذلك على رؤوس الناس، لا في الدنيا فقط بل يوم تبلى السرائر، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود أن بينها وبينه أمدا بعيدا، يوم أبدو للناس ما لم يكونوا يحتسبون، يوم تكشف الستر وتسقط الأقنعة ويكون عملك أمام العالمين يوم تبلى السرائر. أخذوني في غرفة الخمسة وقالوا نحن ندرس في كلية الحقوق وهذا الشاب هو سادسنا، كنا نذاكر سويا في بيته، كنا نذاكر سويا في بيته. وبينما نحن كذلك قبل امتحاننا بشهر، امتحان بعد شهر جاي لصنص الحقوق، بينما نحن نذاكر تحركت فينا الشهوة، تذكرنا البنات، عدنا نتكلم عن فلان وفلان وفلانة وفلانة. قام هذا الشاب اللي احنا ببيته من وسطنا ليحضر اسطوانة لفيلم الإباحي ليضعها في هذا الجهاز المسؤوم، لنتجمع نحن الستة نتوقف عن المذاكرة لنجاهد هذا الفيلم الإباحي وننسى ربنا وننسى ديننا وننسى عباداتنا وننسى أن الله جل وعلا مطلع علينا، ونظل ساعة نشاهد هذا الفيلم المحرم الفيلم الداعر الفيلم الذي ملئ بالفواحش. وبينما نحن كذلك زادت فينا الشهوة وفارت فينا، فقام هذا الشاب اللي المادة، قام هذا الشاب من وسطنا ليدخل إلى دورة المياه ليمكث فيها ليعمل العادة السرية لاستمناء المنتشرة وسط طلاب الشباب أو الفتيات. يدخل دورة المياه، يدخل دورة المياه ونحن نجلس على أمام الفيلم نشاهد. تأخر 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة لم يأتي، نادينا عليه فلم يرد، نص ساعة تركنا الباب لم يفتح في حاجة، فسخنا عليه الباب بعد أن تركنا مشاهدة هذا الفيلم، فسخنا عليه الباب وجدناه قد مات عاريا والمني على جسده، قد مات عاريا وهو يفعل هذا الذنب. مات عاريا بهذا الذنب، نحن فقط الذين نعرف ذلك. خلاص احنا تبنا شيخ، خلاص خد بيدنا ربنا، خلاص فهمنا حقيقة الدنيا، عرفنا يعني سوء خاتمة، عشنا على معصية الله وجاءتنا الرسالة شديدة من ربنا بعد أن سلب منا أعز أصحابنا ونحن في بيتي. خلاص احنا مش هنقدر نمتحن السنة دي، مش هنقدر نخش الامتحان السنة دي، خلاص خد بإذن ربنا. هذه رسالة، عفوا إن شئت قل هذه صفعة على الوجوه ليستفيق الغافل. وهذه هذا تثبيت بقصة الشيخ كشك للطائع ليثبت على دين الله جل وعلا. أقول لك إيه ولا إيه؟ ده أنا عندي عشرات من الأمثلة. أنا أعرف رجلا، والله سريعا، أنا أعرف رجلا عاش طوال عمره يدعو إلى الله جل وعلا، لا يريد إلا الله والدار الآخرة. أعرفه باسمه، من المنصورة، أعرفه باسمه من المنصورة. كان يخطب الجمعة في كل جمعة، لا يريد شهرة ولا وجاهة ولا مكانة ولا منصبا، كل جمعة يخطب يبلغ دين الله، ولا يريد أن يعرف الناس من هذا الذي يخطب. وكان يدعو الله جل وعلا أن يقبضه قائما وهو يدعو إلى الله. في يوم الجمعة الذي وافق يوم عرفة، شوف الفضل، في يوم الجمعة الذي وافق يوم عرفة وقف يخطب الجمعة ويبلغ دين الله، فأحس بالإجهاد والتعب، فقال أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. بعد 10 دقائق من الخطبة حس بالتعب، فقال أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، هم أن يجلس فلم يجلس، إنما سقط ولقي الله جل وعلا على منبر رسول الله، ويبعث يوم القيامة كما أخبرنا ربنا جل وعلا، وكما بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، ويبعث كما قال النبي في حديث جابر في صحيح مسلم، يبعث كل عبد على ما مات عليه، يبعث يوم القيامة على المنبر وهو يبلغ دين الله ويبلغ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفتخر بذلك أمام العالمين. قبضت يوم عرفة، قبضت يوم الجمعة. ده لو مات بس يوم جمعة وهو على السرير يقيه الله جل وعلا فتنة القبر. فما ظنكم بفضل الله جل وعلا؟ اختر لنفسك، ولا تكون كالشاب الذي يموت على فراش معرض عن الله يلطم وجهه، والله أمثلة واقعية، يقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. شاب يموت وهو يموت يبتسم ويقول والله إني أرى مكاني في الجنة، والله إني أرى زوجاتي من الحور العين. وشاب يموت فينادي ويقول والله إني أرى مكاني من النار، لا أريد أن أموت. شاب 16 سنة من السعودية وحيد أمه، يذهب كل يوم لصلاة الفجر ويمكث في المسجد لغاية الشروق، يرجع ياخد شنطته ويمشي. في يوم خرج قال لأمه أنا أطلع من المسجد على المدرسة إن شاء الله، خد الشنطة ونزل يصلي الفجر وقعد لغاية الشروق عشان ياخد شنطته. تأخر، أرادت الأم أن تطمئن علي، اتصلت بعمه دولت تأخر، أنا قال أنا عليه، روح شوفه ما لقوش في المدرسة، طب اسأل صحابه ما جاش النهاردة، طب دور عليه، اتصل بأم مش لقيه خالص، قالت له دور عليه في المسجد، هذا هو مكانه الذي تعود أن يكون في المسجد. قبل ما يرجع من المدرسة بيجي المسجد الأول، قبل ما يرجع للبيت روح المسجد. قال فذهبت في 10 صباحا إلى المسجد فإذا هو ميت وهو ساجد يصلي الضحى. قال والله حملته وساجد، وذهبت به إلى البيت وساجد، وغسلناه وكفناه، ولما هممنا أن نصلي عليه قبل الأذان بساعة يقول أن أنتظر مستني قرب الأذان عشان نغدو للمسجد، ركنت العم بقول ركنت، فأخذتني سنة من النوم، يقول فرأيت امرأة جميلة لم أر حسنها ولم أسمع بطيب كلامها ولم أشم طيب رائحتها جاءت إلي وتقول يا عماه يا عماه أنشدك الله لا تؤخر دفنه إلى الصلاة بل انزلوا وادفنوه الآن فإني في شوق إلي. قلت لها ومن أنت؟ قالت أنا إحدى زوجاته من العور العين وقد أرسلنني إليك لتعجل لنا بدفنه لنلقاه. قال فأفقت وقلت رؤيا حق وأخذته ودفناه وصلينا ثم رجعت إلى البيت يقول والله لا زالت رائحة الحورية التي أتتني في المنام ماكثة في البيت أكثر من شهرين. وآخر يموت فيفتحون قبره، عندي الصورة بتاعتها في المحمول، عندي خشات لها على الإنترنت، وآخر يموت يفتحون القبر يجدون ثعبانا، يغيروا القبر يقفلوا ده ويفتحوا قبر تاني يجدون نفس الثعبان، يقفلوا ده ويحفروا حفرة يجدون نفس الثعبان، يحاولوا أن يفروا منه. حدث هذا في مكان في مدينة الزرقاء بالأردن، يريدون أن يغيروا أي مكان فإذا بالثعبان يقوم وسط الجميع وسط تجمع الشرطة والعلماء ماذا نفعل، فيخرج الثعبان بسرعة وسط هؤلاء ليلف حول هذا الجسد ويجذبه إلى القبر فيلقون عليه التراب ويفروا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أقول لك إيه واللي إيه، عندي كلام طويل وللأسف مضى بنا الوقت، لكن الرسالة التي أرسلها إليك في الأخير أخي الحبيب، إذا أردت أن يحسن الله جل وعلا ختامك عش على طاعة الله وسل الله جل وعلا أن يرزقك حسن الختام، أثبت على دين الله في دنياك يثبتك الله جل وعلا على فراش الموت، الأعمال أو الخواتيم ميراث السوابق، أصدق في حياتك يصدق الله جل وعلا معك والعكس بالعكس، المعرض سيعرض الله جل وعلا عنه وستعرض عنه الملائكة وسيفضح على فراش الموت قبل يوم القيامة، الخواتيم ميراث السوابق. لنا لقاء آخر في هذه السلسلة الكريمة في النبأ العظيم، حين نترك هذا كله، نترك سطح الدنيا لنعيش قليلا تحتها في القبر في اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا. أسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم حسن الختام، وأن يسترنا إياكم في الدنيا وفي الآخرة، وأن يسترنا فوق الأرض، وأن يسترنا تحت الأرض، وأن يسترنا يوم العرض، إنه لذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.